عليكم. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم يا شيخنا، جزاكم الله خيرا، وأريد أن تبين لي حكم أن نأخذ في المدرسة أسئلة اختبار السنة الماضية ونذاكر منها ثم نراجع الكتاب، وتأتينا الأسئلة من هذه الأسئلة الماضية من العام الماضي مطابقة تماما، فهل علينا شيء أو يعتبر هذا من الغش؟ أحسن الله إليك. هذا ما ينظر، إن كان مثلا قوله مطابقة تماما، أو يعني إذا كان يعني قول السائل يعني مطابقة تماما، أن من وضع الأسئلة لهذا العام أخبرهم أنها مطابقة تماما الأسئلة العام الماضي، هذا لا يجوز. فلا يجوز لمن يضع الأسئلة أن يبين، هذا خيانة للأمانة التي أوكلت إليه، فلا يجوز هذا، وهذا حرام بلا خلاف. فهو خيانة للأمانة من جهة الذي أخرجها، وهو غش من جهة الذي اطلع عليها، والجميع خائن وغاش، لكن قصدي وصف الخيانة لمن أخرجها، وصف الغش لمن اطلع عليه لمن أخرجت له، والوصفان منطبقان، فهو غاش لأنه غش الأمانة، وكذلك أيضا هو خائن لأنه اطلع على ما لا يحل عليه ما لا يحل له اطلاع عليه، فكل هذا محرم. أما إذا كان الأسئلة يعني اطلعوا عليها بحكم أنهم يتوقعون ذلك، وأن الأسئلة في الغالب تكون مقاربة للأسئلة العام الماضي، وهذا نموذج، فلا بأس بذلك، هذا لا بأس بذلك، نقول الحمد لله، أطعمك الله وسقاك واختبارك صحيح وكما أن نعم نعم. في الحالة ولا شيخنا، هل إثم على الطلبة أنهم غشوا مكرمة؟ وهو لا يجوز، لا يجوز، يعني فرق، نقول إن كان يقول أنا سوف أطيعكم، يقول لا، هذا لا يجوز له أن يطلع ولا يطيعه على هذا، كما لو قال أقدم لك هذا المال الحرام أو كذا تفعل لي هذا الشيء، فلا يجوز. لكن إذا كان قد أخرجها وهو بالحقيقة لم يطلبها ولم يستشير أخرجها، في هذه الحال الذي أخرجها لا يجوز. لكن الواجب لمن أخرج هذه الأسئلة، في انتفت صفة الأمانة وسقطت صفة العدالة في حقه، ولا يجوز أن يبقى في هذا المكان وهذه الوظيفة التي هو فيه، لا يجوز، لأنه خائن للأمانة، خائن للأمانة، ومن كان بهذه الصفة فلا يجوز إقراره، ويعلم لا شك أنه لا يرضى المسؤولون عن مثل هذا، لا يرضى. والواجب، وعلى هذا يكون ماذا؟ يكون منكرا، وإذا كان منكرا فلا يجوز إقراره. من رأى منكم منكرا فليغير يده، فأنت في هذه الحالة رأيت منكرا أو بلغك منكر، فكونك توافقه على ذلك مثلا بالسكوت تكون مشاركا له. فالواجب في مثل هذه الحال أقول الواجب الإبلاغ، لكن قد يقول طيب أنا اطلعت بلا يعني بغير اختياري، رأيت الأسئلة والآن ثم تبين لي أنها أسئلة اختبار، ثم نقول في هذه الحالة يجب عليك أمران: أنت حينما تعرض عليك والاختبار باقي كما هو والأسئلة، ولو ما نقول لك لا تختبر، ما نقول لا يختبر، ولو فرض أنه طلع أسئلة ويعني طالع الجواب، لا شيء عليه، لا شيء، لأنه جاء بغير اختياري، كما لو كنت مثلا في صالة الامتحان، صالة الامتحان، فسمعت صوتا بالجواب من إنسان يغشش إنسان، أو إنسان مثلا خان الأمانة وسمعته أنت بغير قصد، أنت لا يجوز لك أن تطلب من يعلمك الجواب، ولا يجوز له للوراق ذلك، لكن لو أنها وصلت إليك فأنت في هذه الحالة لم تقصد هذا الشيء ولم تسمعه، مثل ما لو مررت بمن قد رفع صوت الموسيقى، ها؟ ونقول لك سد أذنيك، لا يلزمك أن تسد أذنيك، وإن كان الأولى سد الأذنين كما فعل ابن عمر، ولكن أذن لنافع، لأنك لم تقصد أمر المحرم، لم تقصد الأمر المحرم. كذلك أيضا لو سمعتها أنت لم تقصد سماعها، إنما وصلت إليك بغير قصد، ففيها، وهذه مثلها كما تقدم، مثلها والباب واحد، وعليك أن تبلغ عن هذا، فإن أمكن أن تصل إلى الجهات المسؤولة، ثم بعد ذلك أمكن أن يكون فرصة فتلغى هذه الأسئلة ويؤتى بأشياء أخرى كان هو الواجب. ما أمكن في هذه الحالة الأمر كما تقدم وأنه لا شيء عليه. أحسن الله.